يعملين. احنا وقفنا بقى كل ادويه القلب، كل ادويه الضغط، كل ادويه السكر. انت كنت ماشي على عكاز اول مره صح، ورجليك ورمه ما بتفشش صح، صح، وايه والنهجان صح، حلو قوي. ايوه بطنك قولونك، والكبد كان دوني، واحنا عاملين 7 دعامات، وانت كان وجالك قبل كده المرارة انفجرت. ايوه المرارة انفجرت صح، وجالك الكوفيد كورونا 3 مرات صح، وانت معاك تحليل هنا بيقول ان انت جاك 2 ميوتيشن، طفره جاك 2 صح، عامل واحد في مصر واحد في المانيا مش كده، وقالك الثلاسيميا هو تاخد لها الهايدرا اجبار، والكلام ده كله الكلام ده كله وقفناه من 92 صح. بس بسم الله الرحمن الرحيم، انا الحمد لله ماشي على النظام من يوم 19/6، والحمد لله كل الامراض اللي عندي وقفت الدواء بالكامل.